حصريا على شبكة سما. لا شك في ميزان ربي انت غير يلي من خير اعطى المحتاج خير. لا شك في ميزان ربي انت غير يلي من خير اعطى المحتاج خير. يا فاعل الخير يا فاعل الخير يلي عطى المحتاج من خير خير. يا فاعل الخير يا شك في ميزان ربي انت يلي رسمتو فرحتي أسأل الله إن يقبل دعوتي. كم لكم يلي رسمتو فرحتي أسأل الله إن يقبل دعوتي. الله يجزي الخير كل فاعل خير اللي عطى المحتاج من خير خير. يا فاعل الخير يا فاعل الخير لا شك في ميزان ربي انت غير.